القضيه هذا وين راح؟ اذا ما جيتش تايا ما كاش محاضره ما كاش تدخل. كيف بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرواة على ثلاثة أقسام: رواة مرتبة الاحتجاج ورواة هذا حقا يخشخش كثيرا أقول الرواة على ثلاثة أقسام: رواة مرتبة الاحتجاج، رواة مرتبة الاختبار، ورواة مرتبة الاعتبار. رواة مرتبة الاحتجاج أو يحتج بهم يفهم من خلال هذا اللفظ أو من خلال هذا المصطلح، بمعنى أنه يحتج برواة هذه المرتبة دون انتظار شيء على طول. إذا قيل من رواة مرتبة الاحتجاج أو ثقة أو حديثه صحيح أو حديثه حسن، فيحتج بهم استقلالا، بمعنى لا يحتاجون إلى من يدعمهم. رواة مرتبة الاختبار هم الثقات الذين يأتون بأحاديث وننتظر حتى نختبر أحاديثهم. قد يكون من بين أنه فيها اختلافات، فيها اختلاف، فيها اجتهاد، قد يكون من عناوين هذه المرتبة هو الذي يقال فيه صدوق يهم أو صدوق يخطئ وما إلى ذلك. ثم رواة مرتبة الاعتبار وهم الرواة الضعفاء دون المتروكين. الرواة الضعفاء دون المتروكين. السؤال الذي يسأل: هل رواة مرتبة الاحتجاج كلهم ثقات؟ نعم. مش بالضرورة، بمعنى كلهم ثقات بمرتبة واحدة؟ لا. هذا ليش؟ لأن الثقات يتفاوتون أو متفاوتون، وينبغي أن نعلم بأن الثقة قد يخطئ والضعيف قد يصيب. مهمة نقاد الحديث هي الكشف عن خطأ الثقة وعن إصابة الضعيف. هذا هو النقد الحديثي. أقول: الثقة هل هو الذي لا يخطئ؟ هذا لا يتصور، لا نستطيع أن نقول بأن من لوازم إطلاق الثقة أنه الذي لا يخطئ أبدا. هذا لا يمكن، ما دام بشرا ينبغي أن يخطئ. يبقى الأمر فقط هو في النسبة، نسبة هذه الأخطاء قديش؟ كم هي النسبة؟ الثقة من أخطاؤه قليلة مبدئيا هكذا، لكن هذه النسبة من الذي يحددها؟ كشما لقيت وكشنا قد يكون اللي عنده أخطاء تاع 50 حديث، هذه قليلة ولا 10 قليلة ولا 1000 قليلة؟ عدد نسبة لما ينظرون إلى عدد الحديث، فمن روى مليون وأخطأ فيه كاش اللي روى مليون يعني وأخطأ فيه، بمعنى بمعنى أن الأمر نسبي. نسبي. طيب، إذا كان نسبيا هل هو مضبوط ولا غير مضبوط؟ مضبوط. لا، وش مضبوط؟ نسبي مش مضبوط. حياك الله، صباح الخير، مبروك. شكرا، خير إن شاء الله. عفو، خير، صح صح. اسمك دكتور؟ اختبار هذا اختبار صحيح 27 قلنا عليه اليوم شحال رانا 14 شكرا صحيح. إذا كان نسبيا غير مضبوط لا ينضبط لا توجد نسبة بحالة أي محددة بمعنى ما كانش تحديد ولذلك إن أردتم أن أحيلكم أرجعكم إلى الوراء قليلا لعمل مقايسة في الحديث الحسن ماذا قال الإمام ابن حجر قال فإن خف الضبط فهو الحسن ما هي خفة الضبط هنا إيه أنا أعلم أنا عربي أنا عربي مش أعجمي لكن إن خف الضبط في الحسن ماشي مقارنة مع الثقات بس قديش كيف تضبط قديش يساوي 10 مسطر ما أصاب وما ما هو يقول دير موازنة دير مقارنة أنا أقصد لما أقول فيه تحديد وما فيش تحديد هل العلماء بس هذا هو بمعنى ان المجال واسع للاجتهاد تطبيقه او تجلياته هي في اختلافات النقاد او في اختلافات المحدثين واحد يقول هذا الثقه واحد يقول هذا يا صدوق والاخر يقول هذا صدوق ضعيف وات إيه طبعا والمسألة أيضا المسألة فيها إلى حد ما الأمر هنا تدخل فيه الناقد اللي ينظر في العلة يولي بالملكة التام واللي يحكم بالملكة ما عندوش حاجة هو موضوع على الطاولة هذا بدنا ناخذه هذا يا من 11 ل 13 هذا مقبول مثلاً 12 مقبول مثلاً 12 14 حسن من 14 كذا حسن جداً ما عندناش هذه الأشياء هذا غير ممكن حياكم الله خمس سنة قريبة ونقول فكروا روحك شتى ما جيتش أصحاب المصنفات الذين خرجوا الأحاديث بدوها من الإمام مالك وانتم راهبين نازل وأصحاب كتب الجرح والتعديل مش ما عندهم تعريفات للثقة والضعيف والثقة الذي يغرب والذي يخطئ والصدوق الذي يهم مش ما عندهم لا يزن ما كانش لا يوجد ولذلك حينما لما نجيو كثير من الأحيان لما نجيو نقولوا قال فلان ثقة وقال فلان ثقة وقال فلان ثقة كل واحد ننظر إلى النظر تعود بمعنى هذه الثقة التي أطلقت عليه ثقة نسبية أو إضافية ولذلك يختلفون مرة أخرى فما تظنوش بأنه هذا العلم هذايا مرة أخرى طبعا جايلها من قبل ما ظنوش بانه سيونس اكزاكت رياضيات كل اجتهاد وكان بعضهم يصحح بعض الاخر يحسن وقد يوجد من يضاعف في العصر الواحد الان فيما بيننا يصحح الحديث الألباني رحمه الله ويضعفه شعيب العمري اجتهادات لكن تاع متأخرين تاع معاصرين متأخرون ومعاصرون اجتهاداتهم على وفق المنهج المتأخر كما قلت لكم أظن في الأسبوع الماضي إشكال هنا حينما يصحح الحديث أعله واحد متقدم هذا هو الإشكال ليش؟ لأنه ما ينظروش في الأحاديث المتأخرون وبخاصة المعاصرون لا ينظرون إلى الأحاديث ذا النظرة المتقدمين، إنما يشوف وش قال العلماء، علماء الجرح والتعديل مش قالوا في هذا الراوي، بناء عليه قال الراوي ثقة، هذا الراوي ثقة ليش ضعفه، والحديث هذا اللي حكم عليه فلان بالضعف أني وجدت له متابعة فيترقى ومشي. فنجد هذا الخلاف طويل العريض، والخلاف اللي يمكن في الطبقة الواحدة. على كل حال الاختلاف في الألفاظ النقدية ولا في الأحكام النقدية لا يضير العلماء في شيء، إنما فقط نريد أن نؤكد الأمر المعروف، وأن هذا الأمر اجتهادي. طبعا اجتهادي ينظر فيه من له باع في هذا، ما ينظرش فيها البطال والمستمكري والمهندس اختصاص رقيق، مش اي واحد يجي من برا يحكي لنا يا صيام العشر نصومها ولا لا نصومها، لا كيف كانت تصومها، ويفتي والناس تفتي مش عارفه وش كاين الاحاديث، مش عارفه وش كاين تاخذها في الامه، ومش عارفه شاف لانه شيخه دار ودير وشيخه يتبع الحنابله، قالت له تقليم الاظافر وكذا ومكش منها الاشياء هذه اللي تثار كل عام، كل عام تثار مع انه فيها خلافات، كل تقريبا ما يجري في الساحه اليوم بين ما يقال بين طلبه العلم ان كانوا في المساله طلبه وبين البعض المتدينين، كل ما هو الا اتباع مسائل خلافيه يوحون لك او يفتون لك بها ولا يجيزون غيرها، بينما الامر يسعه الاجتهاد، وهي امور كلها امور مسنونه، فان تقيم عليها الدنيا والا تقعدها هذا خبل او خلل في الفلك، استقيمش. نظرا لنسبية هذه الإطلاقات ونظرا لأن كل واحد يحمل عقلا متخصصا بشكل يختلف عن العقل المتخصص على آخر، قد يكون مفهوم الثقة عنده غير مفهوم الثقة اللي عنده، وعلى افتراض أنه عندهم مفهوم متقارب في أثناء التطبيق في إنزال الحكم على الحديث يختلفون في التطبيق في إنزال الحكم أو الراوي مثلا على الحديث يختلفون، فالمسألة كلها تحيطها النسبية، كاش حاجة فيها تحديد، كاش حاجة فيها واضحة قال هذا أنا أختلف هنا يكتب الحديث واضح أنفاك الراوي قال مثلا قال بأنه كما يختلف على الحديث، قال لك الحديث واضح لا يختلف، او الحديث ورد بهذه السنه على يختلف العلماء، لا اختلفوا كثيرا، انت يبدو لك من خلال نظرتك السطحيه او نظرتك نظره التابع يخيل اليك بان الحديث ما دام الحديث واضح الحديث، لا لا كاين حديث اخر يخصص او يعمم يطلق او يقيد، كاين يمكن سبب ورود، كاين كذا، كاين فهوم علماء، كاين اللغة العربية، كل هذه المسائل تدخل هنا. فما تزيدوش تحملوا، لا تحملوا الناس على فهم واحد لحديث قد يكون له حديث آخر أصح منه أو أو أو يدانيه في الصحة أو يقل عنه، لكن العلماء نظروا إليهما جميعاً. في بعض الأحاديث التي تفتون بها ويفتي بها بعض طلبة العلم يكون قال بها الحنابلة فقط والجماهير على خلاف مذهب الحنابلة، قد يكون هذا. مسألة تقليم الأظافر في العشر ذي الحجة بس الحنابلة ومن يشايعهم قالوا بها، بس حديث الصحيح حديث السيدة عائشة رضوان الله عليها، لكن مع ذلك تجي تقيم لنا الامر مش اسمع نهائيا الامر واضح بأن يعني فيها مجال العلماء حتى في 20 سنة الماضية. بعد ما دخلت 20 سنة الماضية قلت نشوف في المناسبة مش عارف الصيام كذا يتفق مع السبت ما يتفق مع السبت تقليم الأظافر ما تقليمش الأظافر اللي يضحي وش يدير وش ما يديرش ايش هذا؟ ثم نكتشف لما الواحد يدرس المسألة هي كلها حنابلة فقط بناء على على على على بناء على اختلاف النظر في الحديث. في حديث صح في حديث آخر لا يشيعون لا يشيعون لا يلام من يأخذ بقول الحنابلة. شوف يلام من ناحية الناحية الأولى لا إذا اختار مش عم بينه وبين نفسه لا ألوم. إذا حمل الناس عليها إذا جعل منها قضية في أمر اجتهادي سابق لا يجوز حمل الشخص عليها اجتهادي واضح لا روح راجعه. وإحنا مع الأسف الآن يحمل الناس أو حين يستفتون يحملونهم على هذا النظر على هذه النظرة الاجتهادية. الأمر الآخر الذي نقوله والذي نشكو منه في هذه البلاد أنه لا مشعي معناش مرجعية. إذا كنت تقول تقول بالمذهب الحنبلي وأنت راك وليد المغرب العربي من يقول بالمذهب المالكي؟ مش قضية تعصب قضية خدمة المذهب بس لا أقل ولا أكثر. تخدم المذهب وتصنع به مرجعية ثم سح ما شاءت لك السياحة الفكرية والمذهبية ضمن اجتهادات المذهب. كان مذهب فيه اختلافات في اختلافات كثيرة في داخل المذهب. شاهد عندنا أنه المغرب عنده مرجعية، السعودية عندها مرجعية، مصر عندها مرجعية. ليش أنتم بس ما عندكم مرجعية؟ ليش المرجعية فكرية فقط؟ كل شيء بس عمل عقيدة. يا ولد لا لا عقيدة شوف أمر ما دخلناش في موضوع الآخر. إذا حابب أنت تخبش تخبش. خلينا من مال. خلينا. هذه في الفقهيات ومسلكنا. تخرج العقيدة. حبيت ذكر فندك الكراش هذاك اللي يضحك من إيه ولا؟ ناس بدعت وسات وفسقت وكذا ودير وش ايش هذا؟ ايش يا عجيبه قاعد؟ ايش والله ما يتاع عقلاء؟ والله ما يتاع عقلاء والله ما يتاع عقلاء يقيمون الدنيا ولا يقعدونها من اجل مساله. شاهد عندنا لا انا اقول قلت لك مره اخرى انا ألوم أو آخذ على هؤلاء أمرين. أنه إذا حبيت بينك وبين نفسك تلتزم بها مرحبا تحملش الناس عليها ما تقيمش عليها هكذا هيلمان دير تصنع بها رأي عام تصنع بها رأيا عام لا تشغل الناس تروحي تشغل الناس تربطهم تشدهم شدهم المفروض يكون طلب علم يكون مش عارف انا عمل يكون كذا تلقاهم شغلوا فيه وفي كل مناسبه والحزب الراتب يجوز او لا يجوز ويدخلوا والاخرين يقراوا هذوك يشوشوا مش هذا في المساله هذه السنن والمستحبات ديرها سكوتي بينك وبين نفسك روح خليهم ثم ما يفهموش المسائل. شوف انا قلت لكم في الاسبوع الماضي عندكم ولا عند الاخرين هذا العلوم هذه كلها العلوم الإسلامية لازم فيها الآن العلوم الرديفة علم اجتماع كيف تروح تحمل الناس تربى 40 سنة ويقرأ الراتب كيف تقول له ما تقرأش ما يبطلوش لأنه يعتبرك تذري لكل جيت الحكماء هذا الشباب هذو صح كي يكبروا شوية إذا كان عندهم شوية صدق يرجعون 40 سنة أو 50 سنة هو يعتقد بأنه مأجور وإن شاء الله مأجور بقراءة الحزب في المسجد لأنه حافظ على القرآن على كتاب الله. جيت بكل بساطة تقول له بدعة. بكل بساطة تقول له بدعة. شوف مانيش بقول لكم أمثلة على خلاف أمثلة على خلافات أقمنا عليها الدنيا ولم نقعدها ويتسع فيها الساعة الأمر فيه الساعة. البدعة ليس فيها ساعة. يا ودي وش من بدعة أنت وش من بدعة؟ ترى نقول لك على لسانكم نقول بدعة أنتم تقولوا بدعة. أنا بالنسبة لي أنا أخذ مفهوم عمر بن الخطاب، نعمة البدعة هذه. أنا عندي بقى تحملوها على اللغة، تحملوها يا ربي الله نعرف هذا، هذاك عني عارفها، أنا تربيت عليها الهدفة هذه. خلينا يا حمد تجي وريني اللغة، لغة ما نعرفهاش أنا، يجي وريها لي نتايا. مع ذلك يا ودي ياك في الحرم ياك العشرين ركعة ولا واحد يقول بها، ما قلتوش بها ثمانية والواسمة هاهم في الحرم من يوم ما الله خلقني وأنا شو وأنا نسمع فيهم يصلي 20 ركعة. وردت روايات وات؟ وردت روايات وهل وانتم على تصليوا 8 برك والراتب هل وردت روايات؟ تصلي استنى انتم على تصليوا 8 برك وعلى غيرتوا اللي يصليوا اللي يصليوا 20 حملتوهم بيصليوا 8 عليه؟ ما حملتوا حتى واحد ده؟ وز عفاش هذا وز خلفة هذه كول أنا بالعاني أركز شيء جاية في المادة بس أركز عليها بهم بين لكم باللي كل هذا الأمر يسع علماء اختلفوا كادوا أن يختلفوا في كل شيء إيش مالكم؟ هل النصوص حمالة أوجه؟ النصوص تحتمل وانتوا ما تروحوا على جهة واحدة مش يتروحوا وانتوا لأنه الأخرين يقولوا يا ودي مثال تلحقي شيء أقول من تحمر وذكرا لك أنا مخبي روح هذا كان إيش ضاين قبل فيه مليش قبل فيه اليوم أنا مخبي روح وهذا من أيام وعاد عاقب وعاد عاقب إن شاء الله ايوه وكيف بدنا النظر يعني المسائل التي طرحتها خلافيه هو خلاف في الحديث في علوم الحديث ولا في الفقه المسائل التي طرحتها هو صحيح المشكل في الساعه النعويه لكن انا الذي ارى مسؤولية تعود على من لم يضع مرجعية مثلا نحن في مشوار الدراسي او صحيح بين على الابتدائي ولا احد كلمنا عن صحيح انا معك المالي ولا عن الفقه راني معك 100% ولذلك اقول ينبغي انتم ان تصنعوا المرجعية انا مش عارف انا كيف واحد يتخرج منه بالليسانس ولا بالماجستير ولا بالماستر ولا بالدكتوراه ويروح يدير حكم ذاتي في يعطيه جامع يروح يدير حكم ذاتي في شغل مشكله اه اخشى راح اقول حسيت صار تدخل من نوع اخر ايه لانه ظهر الان ظهر في البلاد ظهر امور تخالف الفطره ولا تخالف الدين فقط مثلا زي ايش؟ مثلا كشف عن حتى المقرره اللي واحد يصلي الصلاة ايه هذيك شوف ظهر الخلاف حتى في امور مثلا الحجاب هل هناك من المسلمين من يقول ان الحجاب ليس بواجب او ان ليس على المرأة ان تسترنا نفسها ولذلك هذه الممارسات راكم اشغلتوا بها الأمة عن ان يناقشوا هذه المسائل او ان يأمروا بها معروفا وينهوا عنها منكرا هذه المشكلة خليت الخلاف بين المتدينين فقط وسكتوا على الاخرين انا لما يجي يقول لك انا فلان انا هذاك راه سمعنا هذا عندي 34 سنه سمعتها شير قلت لك لكم ولا حدكم مانيش عارف انا المهم يكون عقيدته سليمه شوف يقول لك يسكر يكرمك وانا ارتكب الفاحشه امره هين بصح ذاك اذا كان بدعه انا لازم اجيش الجيوش إن لم ينتهي عن هذه البدعة أن مناصبه العذاب ولا أسلم عليه كي الناس يتقصدون يقولوا السلام يا ردش عليك السلام يا رجل شفت أنا ما شفت شفت كيف؟ طيب روح أنا عبد النبي وقال لابس الكرافاتة والحياة ما كانش وما تردش عليه السلام أي ماشي هذا وش خصه ما شاء الله عليك الله يبارك لك وقدوره شاب ووجه صبيح وش زين على ما سلموا شاك فهمونا ضغطي كيف فهمنا يا أستاذ أو يا عبد فضل رفعت أسرع نعم سأخذ منها تعال مش موضوع اخي انك مهمل روح شارك روح الامور التي تتعارض هي التي تكون فيها الخير اي ماشي ان شاء الله امور الاداب المتفسره نعم صاحب المتوفيق الشيخ صاحب البنية بقى أخذوا معاك صاحب هاو اعتمد هذا، هاو نحى هذا. إيش هذا؟ إيش هذا؟ كلنا اللي في السبعينات وفي السبعينات. أنا أتكلم رأيي وشوش. في السبعينات كانت المناقشة أهو نيفو. السبعينات ما كانش صلاة وكان ما كانش. بس كان فيه شوية حرمة، كان فيه شوية قدر. كان استقسيوا والديكم، استقسيوا جدودكم اللي صغار بزاف. كان اللي مرتكب معصية والله ما يدور قدام الناس. والله ما يمر قدام الجامع يعتبروا يقول رقم يقصفه ولا يعصفه به. كان فيه شوية هذا، كان فيه روح تعواسم وتع، كان معصية كانوا يعرفوه، كانوا يقدرونها قدرها، بمعنى معرفين من المعصية يقول لك الله يهدينا. الآن مبقاش. زمانها في السبعينات كانت تدعو إلى الصلاة تبدأ حاجة كبيرة، كان يصلي غير زوج، صف زوج يجيوا فجرة، فجرة ما كانش، فجرة قريب ما كانش، غير اللي يكبروا ويبطلوا ما يخطوا ويواسيوا يجيهم شوية توبة يقبلوا الجامعة. هذا اللي كانوا، هذا الشباب وهذا اسمه اللي كانوا ما كانش. ولذلك الصراع في السبعين كان صراع بين قوسين، صراع وجودي. كانش عندنا المظاهر هذه تعني، كانش ما كانش بدأت، لأنه قال إسلام أو لا إسلام. في ذاك الوقت اشتراكية كانت، من الناس معظم الناس كانوا يعتبرون اشتراكية بفضل الإسلام. ها هي قبرت الاشتراكية وشوفوا الجانب الكتف. فالناس شغلت، شغلوا بمثلها وفقدوا الثقة، فقدوا الثقة بين قوسين في هذه الإسلاميين كلهم. وبالذات إذا شافوهم يجي لنا يقول لك ذاهم، بعد يشوفوا في جهة واحدة أخرى في مكان واحد آخر، يشوفوا في تجارة معينة، يشوفوا في كذا، في مخالفة القول العمل. مشكلة، مشكلة. ولذلك الأمر هذا ما هوش هنا فقط في المرجعية مشكلته، مشكلته أعمق من هذا، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، كله. كاين بعض المتدينين جاءوا من مجاهل البداوة، يقارو خلنا بس دندور ولا بس كذا، وبه موش معروف قاع مسكين، لا قراية لا خدمة صحيحة. القارو خو إذا دخل معه هذويا يقولي له شأن، دخل معهم ولا شأن ولا صاحب شأن. ولذلك في علم الاجتماع الآن أنا ندرسه، يدرسوا من الاستقلال وما يدرسوا في قضية تغييف المدينة، تغييف المدينة كظاهرة اجتماعية. حضرتنا جبت مصطلح جديد منو نحسه، قلت لهم ترييف التدين، من ترييف المدينة إلى ترييف التدين. تدين ولا دين؟ الدين كما تشاء، البس وش البس حاجات معينة تحبها، خلط ما بين القندورة تاع السعودية ودير معها هذه الوسمة وش يقولوا لها التريننج تاع الشين، واضرب معها إذا كان شوية دراهم هذه تاع الجلد، شوفها منين، من فرنسا ولا من إيطاليا، وبدأ تدور وحدك ثم كل واحد وشي، بس واحد وشي دي. هذا كله من نتائج عدم وجود المرجعية. ما عندكش مرجعية. في مصر عندنا القفطان تاعهم، عندهم الثوب تاعهم، في السعودية عندهم الثوب تاعهم، احنا عندنا القندورة، بس عندنا القندورة ما يلبسوها الشباب، راهم يلبسوا الثوب، لأنه يتبعوهم في مسائل أخرى ولا يتبعوهم، حتى في اللباس يتبعوهم. أحد السلف قال له البس ما شئت وكل ما شئت ما أخطأت. ها؟ لا غير حديث. قالوا ما أخطأتك مخيلة أو إسراف، مخيلة أو كبر. لأنه تعب بكر البكر بالكلمة، إنك لست ممن يسمع هذا، بمعنى لست ممن يرسل ثوبه خيلاء. معنى ذلك أنه عندها مقصد، إطالة الثوب لتقصيره عنده مقصد، لكن إحنا لا، مانيش عارف أنا، والله ماني عارف أنا، شوف غير مثال، هذه بطلت ما نناقشها. نشوف أنا قدامي شباب متدينين يصليوا معانا، طلع الثوب اللي هنايا وساقه مشعر، ماهوش مشعر، أمرض ماهوش أمرض، كحل بيض ماهوش هام، ولا يقعد ويروح يشبه هذا في الجامعة أكرمكم الله. وين هذا؟ وين كانوا بكر الشيوخ اللي كانوا في الجامعة؟ والله ما تلقى واحد مد رجله في الجامعة. مرة واحد قالوا له بابا، احنا كنا في السعودية وبداوا يجيو الشيخ، بداوا الشيخ، كنا في مناسبة مش عارفين دار عرضة ولا، جاء بعض الشباب هنا تاع العاصمة ظاهرة بالوقت لما بدات الوسمة وحطوها بعد يموه وكذا، هذوك تاع موح باب الواد لبسولها ضربوا فيها الأثواب وضربوا فيها، ولو يجيو واحد منهم يتظاهر طالب علم ولا كذا، ليش عارفين واش سوا واحد قدام سقسى بابا، بابا سقسى ولا قالوا هذاك واش، شافوا الناس تدور عليه، قالوا هذاك راه عالم فلسفي، قالوا باين من رجل اللي عمدها قاعد في وسط الناس وما رجلته في وسط، قالوا باين، نقول لك عامي بابا ثاني عامي يحفظ القرآن، عامي المفهوم تاع الوسمة وعامي، بصح قالوا باين، نقول لك منطق الناس وشنو واقفين ينظر، قالوا باين من رجل اللي راه مادها أمام الناس. كانت هذه كانت من الأعراف، احنا جينا كسرنا هذه الأعراف، كيف تحب يتقبلوك الناس؟ يتقبلوك ايش؟ لازم تدخل معاهم، تحلو عليهم، تشفق عليهم. الدعوة هذه ما هيش تشفي ولا انتقام ولا رغبة في انتقام، أنت تدعوه حتى ولو كان منحرفا، تدعوه ويحس منك الإشفاق، خوف عليه. لازم الله كما يقولوش بلي ما غير رجع، وأنت تدعوه إلى الله غير رجع. كاين ناس كاين دعاة في هذا المجال، الله أكبر. شوف أوتوا واحد الأسلوب التربية، واحد البنوة، واحد الأبوة الحامية، كأنه أب للجميع. ندرس له ولا نمر هكذا ويخسر هكذا، قلت له كاين كلاش ولا غير رشك بيه. ايش هذا؟ وانت حاط روحك عالم ولا داعية؟ المهم انتم جبدتوني، انتم انا حاب شويه نهضر بصح انتم زلقتوني. قلتم هو هذا المرة الثانية. وين حبسنا هذا؟ سألتك كيف اخذوا من المذهب؟ شوف تخليها مازال دابا جوج. هاني جوج. انت راه عندك جامعة. تتعامل مع الناس تلقى المذهب. وإذا اقتضى الأمر بمدونة خير، ها إذا تفهم شو كان أنت تبغى الجامعة دير هكذا وهذا يبغى الجامعة تبدأ تتشكل. مادام رانا عارفين بلي ما كانش مرجعية، على الأقل شوف الدولة راهي سامحة بهذا المرجع، سامحة تكلم في المرجعية، خلاص أنا أنطلق من هذا المتاح. شيخ عارف جيب مسائل مثلا زكاة الفطر، وأنت عارف المذهب المالكي 100%. ماشي مخالفة كأنك تلمح إلى إخراج الزكاة نقدا، تلمح إلى هذا، وهي مسألة خلافية معروفة، مسألة خلافية يكون معليش في هذه مثلا تجدها كمثال فقط في هذه. أنا برؤيتي العامة في مكة في السعودية كان أيضا لا يجوز أن تخرج الزكاة نقدا، بس تخرجها بر كل هذا الرص عندهم، الرص بر رص ذاكل. أنا رأيت بعيني فتين حجت سمعوا الحجت أفريقيات ثم باتيكاني ثم عندهم أحياء يبيعوا الكوكب والفسفس شافوا السوداني والفسفس وكذا، في أوقات الزكوات يقعدوا يجوا الناس يعطوهم الزكاة، يجمعوها الزكاة يوم الظهر قرابة تعرف الرز وتاع كذا، ثم يبيعوها بنصف او ثمانيه. واش الناس تحوس؟ تحوس عندها قوت ويروحوا يخصموا فيه. نحن دين المقاصد ولا دين كيف؟ دين المقاصد ولا باب؟ هذا كمثال لو تجد مثال. جبت مثال في حد ولا اقل حتى ها هنا اقول لك اذا كان المذهب المالكي ما عندوش هذا ناخذها من المذهب الحنفي وليكن. ولكن يكون هذا العقيده، هيدا نقول احنا المرجع المرجعية هي مذهب الإمام مالك. ليش الإمام مالك ما كان عنده عقيدة لكن نصير إلى عقيدة أخرى؟ شوف شوف مثلا شوف لحد العقيدة شوف شوف سيمان قادر تكون أنت كائن من الحلول كائن لا لا تقول كائن تكون كما تريد أن تكون كما تعتقد بلا ما تدير عليها. لا لا المشكلة رهيب في ذيك الفوضى اللي تندار أكبر مش عارف إيش الإمام يا رجل يا رجل يا رجل يحكي لي واحد إمام طلبتنا هاي عقل واجتهاد وناقش مع نفسه ما شاء الله وكذا وإمام قال إمام يا أخي في يوم الجمعة واحد مفتول العضلات على حسب بين قوسين السلفي أو ربع يقول أنا الجمعة الأخرى الجمعة فيه واحد مبتدع إخواني جاهز يا ودي صح الجاهل هذا الجاهل هذا أصلا تمنوا في خالفين لا خالف منكرنا من حمد الحضرية ما نحكوش المصح يصدر من الكلام لأنه كذا هذا من لم يفعل هذا مبتدع ومن لم يفعل هذا مبتدع الآخر يطبقها لأنه هو يتناول مع أصحابه إلى مشكلتنا بكر عبد الله أبو زيد دار كتاب تاع التسليم خرجوه من الدائرة واقع عالم قد الدنيا بتقرا بتفهم الكتب وما تفهمش اللغة الراقية الراقية والغريبة اللي عنده تستعمل مفاضل غريبة إيه هذا حتى شفتهم بالمستعمل بعض الشباب عن مكسون كذا لاحظوا كذا قال لي اولئك رجال كذا صاحب هنا عبد المزيد شوف غير اللي ينحرف عنهم شويه برك وبداوا على بعض السنن عرفوا يخرجوا ايش هذا؟ لماذا نزل الله من السلطان؟ شوفوا الخلاف اللي كان ما يش هذه المذاهب الاربعه وما يش العشره في عشرات المذاهب المندثره وكلها انطلقت من الكتاب والسنه كما يقولوا السوارة ليكو الجحم والتعديل والأحكام الأحكام عن الأحاديث بالصحة والحسن والضعف شوفوا الاجتهاد اللي فيه وإحنا جايين حابين نحملوا الناس كلهم على رأي واحد وإن قلنا بكل شوف حسنا أنا بلعب بها وأختي يعني نحن خلط في غارة جنزة إذا كان في إمام شوف هذول اللي رانا نحكيو عليهم تاع العقيده الصحيحه. هذا هو وجه الدعاء. اللي رانا نحكيو على العقيده الصحيحه. الجسيمين هنا رانا نميل على نفس السؤال. في وجه. انتم وين تشعروا؟ تفضل معي الله اللي سامع لي، وين يشعروا؟ شيوخهم اللي يدرون العقيدة ويفسقون على أساسه ويبدعون على أساسه أين هم مما يحدث الآن؟ وراء ماذا تريد أن يفعل؟ ماذا تريد أن يفعل؟ وساء يا رب وساء يا رب وساء يا رب وساء يا رب وساء يا رب وساء يا رب وساء يا رب وساء يا رب وساء يا رب وساء يا رب وساء Thank you. كان عامي في النجد خير من عالم في مصر، لأنه النجد عن العقيدة. خطأ. قول والله كثر خيرك، كثر خيرك يا شيخ. شيخ كنت تركي لهذا؟ هذه كنت تركي لهذا؟ طبعا. هذه المصنع لما نشوف ونشوف اللي بيترون يا أستاذ هلزم لي كرهونة قبل ما يبترون قبل ما يسموا لي كرهونة هنا في التسعينات كان يقولون تخش عبد المتقرم أستاذ التدني تخش مش مرة بزاف راحت لحد حبست الأم على التفكير خلتنا أمة غير على الرسول تعطف دوف أمة تعطف دوف وراهم علماء وراهم مبدعين وراهم مختبرون فينا وراهم يقام يجي للجامعة ما عرفش يجي للجامعة وراهم التعليم ليش تعليم مش في الجامعة أستاذ راهم يجي للجامعة ما يعرفش يجي للجامعة لا لأنه في الإعدادي ما كانش ماشي في الجامعة اللي ما كانش لا لأنه في الإعدادي أصلا ما كانش لا لا اسمحني اسمحني في الإعدادي ما كان. إصلاح إصلاح إصلاح. والله ما خذوا البرنامج لنا بها. لا لا صح أنا أعرف جميل. كل مسؤولية مشتركة ما بين الطالب تيمين والتلميذ ما كان موجود. تيم إصلاح بيضاك فيها ما تشاء. بقى أنا كيف في الإعدادي وش تيم؟ يا ودي بس ما يقراش شغيك بالشوية أروح أنت في الجامعة في الجامعة بخارج برا أدعوهم إلى القراءة. قرأ كل شيء جاءت الطالب كي أستاذ في جولينا وتبقى أستغلوا المواصلات تقرب ساعة ونصف قريبا تقول الكوس وهم رايحين ساعة ونصف ساعة وتوجهين قرأ جيب كتاب غير من المقررات قرأ كتاب في الأدب كتاب مش عارف أنا في التفسير كتاب أقرأ ورد قرآني طلعت من واحدة تفتي أنا الوحدة هذه مانيش عارف هذا شيخ الإسلام ولا صبي الإسلام مانيش عارف المهم كانت معاها قلت لهم الدبابة ما تقراوش في الحافلة رياء جهل هذا الشيء رياء جهل وهذا جهل وهذا رياء جهل هذه اللي خلت رانا في الجهل كلنا رانا في الجهل يا سي معاذ رانا عايشين في الجهل كله في الجهل مسلمين في أمريكا تشوف العربية يجي مسؤول يهدر بالرومية السفير الأمريكي يهدر العربية تطلع المسؤولة تاع وزيرة التربية تهرب فرنسية. أروح للشباب تاعنا، أروح للشباب تاعنا اللي رايح. أوسي فرنسية. يوم تقدر أنا نقول له إحنا معنا ولا معناش، إحنا معنا وزير. اسمع حتى تجينا، والجميع عندك عينيها. أنت حر فكر اللي نقش معي هذه نقدر نصور بعضنا ونشوف بعض. صح فرصة. أنا مع عبد الم. روح تناقش معنا. أنا عبد الم. هاي كيف بعض من بعض الشباب الأساتذة يقولوا رجعني بضعف. سألتك رجعني وش أعطيك؟ خير بل ما تسألوش. أنا مبتدئ راني في القرن 15 نبدأ نقرأ نشوف البخاري توفي 256 مسلم توفي 261 على هذا يدير كتاب وهذا يدير كتاب، هذا التلميذ لهذا وهذا الشيخ لهذا، أصل واحد. أصل واحد على حقول مختلفة، مع أنه تلميذ، مع أنه مسلم اعترف أقر بالأستاذية للإمام البخاري، عليه يروح يدير أستاذ. إمام مالك عنده دار مذهب، عليه الآخر يروح يدير مذهب، عليه بتعرفوا بصح اللي انتم ماكوش عارفينها، هذه هي الرغبة في الإبداع. حين تحدو الناس في مجتمع تظلله الحرية أنه يريد أن يبدع شيئا جديدا، كما راه الأمريكان الآن أوروبا بعض الدول الأوروبية، لا نستغربوا نقولوا راهم يديروا في أشياء باهي يحاربونا باهي يديرونا بابا مسكين 89 سنة يشوف التليفون وولادنا في مشوارين بالتليفون، يقول يشوف الكفار واش داروا باهي يبتي ولادنا، لا لا قلت له بابا ما يبتي ما يمشي باهي يبتي ولادنا. هذا يعني هم الرغبة في الإبداع، راهم يخترعوا يخترعوا، لذة الاختراع لذة الإبداع هي التي تدفعه. ويجي من بعد الشركات وكذا يستغلون الأمر تجاريا وبزنس وكذا يسوقوا هذه الأشياء، بصح هي في الأصل كل هذه لذة الإبداع. شوفوا الدولة الإسلامية الأموية والعباسية كان عندهم لذة لذة الإبداع، تنوع، راحوا قاعد يجمعوا كلش، راحوا نقلوا التراث اليوناني ترجموه، التراث اليوناني ترجموه في حضارة خلدون ذات حضارة ما دارت حضارة وبقات. ردوا بالكم يغلطوكم يقولوا لكم هذا لا، يقول لكم واش الاسلام يتبقى الاسلام مع عثمان قتلوه مع سيدنا عكس عثمان قتلوه سيدنا علي صار خلاف وكذا ومع خلاص، لا لا حاشاك. قول له دولة الاسلام قد حتى ال 1923 طاحت اخر دولة اسلامية، دولة دولة الخلافة في تركيا، دولة الخلافة العثمانية. وإذا اجتمعوا عليه طبعا الوهم أصابها الوهم ككل حضارة كثرت عليه السهام، لا ثاني ككل حضارة ضعف دولة أعجمية وكانت هي حد ما شوية تحارب بعض الحين تحارب العربية بعض الحين تحارب كذا تحارب يعني فيها مهم مهم مش على سبب ما بتعرف إبداع الدول الأوروبية وحب اللي في إبداع طيب هيك ناقش هذا ماشي مسلمة من وين انطلقوا؟ من طلبهم؟ بعد 40 طلبوا من الرغبة من الجامعة؟ ها؟ من تحت من الأسرة من الجامعة؟ من الأسرة؟ الجامعة هي تسمع لا لا لا كيف؟ أنا على الجامعة منكم؟ تبدأ من تحت من العمق أحسن مليحة عليك مليحة العمق الدولة العميقة من العمق تبدأ من العمق تبدأ من تبدأ من المدرسة وذكراهم يدرسوا في قضية أنه تبدأ مع الجنان وتمر عبر الجنين، تحط له شوية موسيقى، تحط له شوية قرآن، تحط له كذا، تخدم له معك في الوصول تعرف فترة تعرف درسوا كل شيء، درسوا كل شيء ولا زال يدرسون كل شيء، ونحن نستهلك بلهم ما يخترعون، وفي كثير من الأحيان لا نحسن التصرف في هذا الذي نستهلكه أو نستورده مع الأسف. الشاهد عندنا انطلقت الدولة الإسلامية وصلت، شوف في الحضارات المختلفة بهدلت الفالفوا شوفوا الأندلس وروحوا شوفوا هذه الحضارات، روحوا الغرناطة وشوفوا ما زالت أسوار الآن بعض الأسوار القائمة ما زالت عليها لا غالبا إلا الله كانت شو الحضارة شو المسؤول، لكن لما الدولة تأهلت لما راحوا بزاف الفنون والغناء ومش عارف اشياء الفنون وكذا ايه سقطت وتربص بها تربص الحوس على الحوس يرجع بالك بعد ست قرون بقى يفكر فيها بعد ست قرون، وحنا المسؤولين تاعنا الان لازم يقولوا خلاص فلسطين راحت عندها 50 سنه في الجو وقالت خلاص خلاص سمتح بعض السعود راهم يقولوا لي فلسطين تحت ابناء الحرب يا عمرنا اللي سمعنا كشف تدين المغشوش ازدواجية في الحياة كلها كشف كلها كشف مع الأسف تظهر لي بشكل تظهر لي بشكل وتروح وحدك تدين بشكل وإحنا مع الأسف المتدين هم اللي برروا لها المسائل وردوا بالكم أنتم شوفوا أخطر حاجة في المجتمع هي الازدواجية في السوق أن يكون أمام الناس بشكل متدينين أو متدينين أو كذا أو كذا. من بعد ما تروح البيت يروح البيت كان يسوج مع زوجته يضربها كان يخسرها كان يضرب أولاده كان يدير عزرائيل في البيت يدير فرعون في البيت وبرا أقسم بالله ما هو النفاق بكل بساطة؟ وش جاني يقول صحيح كان هذا كان وبرا يجي للجامعة والصف الأول يجي قبل ربع ساعة وقبل العصر نص ساعة وقبل ساعة ربع وبعد عيشة والفجر يجي الأذان الأول هو كيف وتطورت الامور تطورت حبيت ندخل في الوسط شباب بحية لنا يا وكذا ما فيش اشتغل في الملبس الداخلي ايش بيكم يا ناس؟ يعني بلي يزيدون مش طبيعية يعني ايش ليش طبيعية؟ ليش طبيعية ما ايش طبيعية مقززة تاك قززت ها دور دور دور هذا اليوم يقول ندير لي هكا تعبيرا عن التقزز شيء من وراء العقل والله يا مجتمع نحن كغير شكون كغير تومر ما عارفين اش تعرفوا المجتمع المجتمع هذا راهو مزدوج شخصيا راهو في النفاق العملي معظمنا في النفاق العملي يصلي ويصوم ويروح للعمره اكثر من مره في العام ويروح يحج بعضهم يحج اكثر ويسلم المال يا رجل الله ويسلم البنك والله ما يحب يسلم ياكل خوب ياكل خطو ويرفع تحته ويستر عليه ما يبقى متدين ما شاء الله يصوم يصوم اثنين وخميس الله يبارك في الجمع ما يخرج هذه الاحكام عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعاشر تعاملت معه في يوم من الايام هذه معرفه الاشخاص هذا هو عمرو بن العاص احد التابعين لماذا يصف ما رايت احدا اشبه سريره بعلانيه منه معنى ذلك ان هذا الامر كان مرادا في الصدق تعالى ولذلك اجر الصادقين عند الله كبير كعب بن مالك قرأوا قصة كعب بن مالك في السين قرأوه روحوا لسورة التوبة وقرأوا التفسير تحت وروحوا للسير الصدق إنما أنجاني الله بالصدق وإحنا هنا مع الأسف رانا دخلنا في المرحلة رانا قاعدين نعاودوا في مرحلة تاع بعض البلاد مرحلة الشخصية المزدوجة أنا دخلنا فيها رانا فيها مع الأسف المهم احنا وين كنا انطلقنا من الرغبه عند شوفوا الرغبه في الدوله الاسلاميه من في العلم في الابداع هذه الان كما راهم الان يبدعون في كل شيء ويخترعون كل شيء احنا قلنا هنايا كيفاه كان ها السؤال اللي انطلقت منه مسلم كيف يدير كتاب يخرج كتابا وقد خرج مسلم شيخ البخاري كتاب الاخر ومش هذا وبس في المقدمة ينتقد انتقادا مرا مشايخ لم يعينهم بالاسم واختلف الناس في من كان يقصد البخاري يقصد ابن المديني يقصد الذهلي لما ذكر بأنه مذهب جديد أو بدعة جديدة صار الناس يشترطون ثبوت اللقي هو لذلك هو من مذهبه الاكتفاء بالمعاصر إمكان اللقي معاصرة مع إمكان اللقي كيف يشترطون ثبوت اللقي ولو مرة واحدة هذا من يقوله مسلم يغمز من قناة بعض مشايخ ما كانش ما يتكلمش على الهواء أيوة ليكم وقد تكلم بعض منتحلي الحديث ما عارف صعيبة اللي تكلم خطاب الشيوخ صعيبة بالذات قال منتحلي ما ظنش ما هيش حتما ما وش دخل فيها البخاري حتما لأنه يعني بعضهم أثار بأنه لعله يقصد شيخه حتما ما وش قاصد البخاري البخاري اعترف له قالوا يا أستاذ الأستاذين أنه ترك الذهني أجل البخاري إيه وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها يقول لو ضربنا عن حكاية بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال الذكر قائله وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أننا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد. أجدى، رأينا أجدى على الأنام وأحمد وأحمد للعاقبة إن شاء الله. زعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه جائز قد سمعه منه وشافهه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء. أي إسناد فيه عن يشير إلى هذا القول، يشير إلى صنيع البخاري أنه يشترط المعاصرة وثبوت اللقي بين المعنعن والمعنعن عنه. الآن يذكر بأن هذا قول مستحدث اللي هو يقول به البخاري والذي يذكره العلماء الآن ابن حجر وغيره يذكرونه بأنه هو على سبيل الاحتياط، سبيل الاحتياط أنه إيه اكتفاء بالمعاصرة يكتفى بها، لكن على سبيل الاحتياط ينبغي أن نعلم ولو مرة واحدة أن فلانا أخذ عن فلان، ثبت منه اللقي والسمع. هذا القول اللي هو صنيع البخاري واللي به فاق البخاري الإمام مسلما في صنعة الكتاب، هذا القول يسفهه الإمام مسلم بأقوى عبارة. وزعم القائل الذي افتتحنا ها قلنا أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة ولو مرة فصاعدا أو تشافه بالحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقه. فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد، موقوفا يعني توقف عن قبوله حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد، سماها طعن في الطعن في الأسانيد، قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، بينما 5 سنوات في الوفاة واختلفوا كل هذا الاختلاف حول مسألة واحدة، وانت تجي تحملني على رأي معين قد يكون صوابا او قد لا يكون، تحمل تريد ان تحمل الأمة عليه، هذا ما انزل الله بها من سلطان بين البخاري ومسلم او بين مسلم حتى اكون دقيقا وبين طبقة الإمام البخاري او طبقة شيوخه. بل إطلاق الثقة أو الوثاقة على شخص يختلف مدلول اللفظة أو الإطلاق من عالم إلى آخر، لا البخاري ولا مسلم ولا كبار القوم حطوا لنا تعريف، اصلا ما كانش عندهم تعريفات، ما كانش عندهم ما يسمى الان بالمنهج، كانش عندهم. خلينا امام مسلم دار مقدمه منهجيه الى حد ما، صح لم تكن واضحه كما هي واضحه البحوث العلميه الان. البحوث العلميه الان يحط لك المنهج بتاعه والمناهج صارت فنا، المناهج اصبحت فنا، وشيء المنهج اللي تتبعه حتى يحاكمك اليه. ايه ويجي يجي يختار، فما كانش عندهم تعريف، مثلا تعريف للثقه ما كانش موجود. او الان امام مسلم في مقدمه مسلم يقول عمن ساخرج، وبدا ذكر بعض طبقات الرواه الثقات سناتي اليها، بس ما قالش ما الذي اقصده بالثقه. كلام عام، ذكر كلام عام. ليش؟ لماذا؟ اي وين يقول لنا؟ فكان مسلم عنده، لانه ليش اختلفوا اذا لو مسلم ليش اختلفوا؟ لو كان مسلما لماذا يختلفون؟ سؤال نسيت وقعه. لماذا ما عندكش حاجه من تعريف ثقه؟ ها؟ ثقه مضبوطه. واحد شيء تعريف ثقه عن المخالف؟ مسلم تعريف ثقه عن ابو داوود؟ كانش تعريف ضعيف. ما انا بسمح لك اقول بالاجتهادات يا سيدي. ما بسمح لك، هو اجتهاد، انت تجيب بما هو مقرر واقع، مو اجتهاد. هذا مش تفسير. لانه الوقت مش وقت التعريفات. لم تكن البيئه العلميه قد تطورت بهتاق التعريفات والحدود. هذه الامور جاءت لاحقا واستفاد منها العلماء، جاءت عند المتاخرين واستفاد من العلماء من المنطق اللي استوردوه وترجموه، كانش عندهم. ولذلك المتاخرون في مذهب المتاخرين هم اللي جابوا لنا الحدود والتعريفات. صح مش هناك اي شيء، لكن اوقع في امر اخر. المتأخرون لما جاءوا يبينون لنا عن صنيع المتقدمين، راح مثلا مقدمة ابن الصلاح جاب على طريقة تعريفة على طريقة المناطق أو تعريفة كذا، لكن ومليح المقدمة احنا بالنسبة لنا احنا لا تزال لحد الآن ربي كتب لها القبول والشيوع والاشتهار، لكن غطت هذه التعريفات والحدود والاختصارات غطت عن صنيع المتقدمين. الأسبوع الماضي ناقشنا رسالة كنا مشرفا عليها، في المقدمة أعطيت إشارة منهجية. كان درسه تبصق الحالات وما تحبطون، توقع. رسالة حول طريقة الوحدان أو المجاهيل في عند البخاري ومسلم، خرج لهم البخاري وخرج لهم الحديث. والسؤال او مثل هذا الصنيع هو يعبر عن استشكال. ان خرج الامام البخاري ولا غيره للمجاهيل، كيف يخرج لهم وكتابه في الصحيح في اعلى درجات الصحيح ونجده قد خرج عمن لم يروي عنه الا واحد؟ كيف خرج؟ طبعا هذه الدراسه ورميت دراسه من قبل استند اليها الطالب، لكن المساله المستغربه ليش؟ بمعنى احنا بطريقه او باخر حبينا نشوف الامام البخاري والامام مسلم خرجوا لهؤلاء ولم يخرجوا، واذا خرجوا ما هو منهجهم فيه؟ ما هو منهجهم في التخريج؟ ليش خرجوا للمجاهيل؟ كأننا قلبنا احنا قلبنا السؤال. هي المفترض ان نجعل صنيع البخاري ومسلم هو الاساس في التخريج لهذا المنهج. ماشي نجي ندرسوا ونبحث عن مبررات بعدين مبررات ان نخرج على أساس البخاري ومسلم وندافع عنه ولا ندافع عنه؟ هو نفسه منهج البخاري، هو نفسه منهج. ولذلك هذه المسائل المنهجية، اللفتات المنهجية، ينبغي أن تركزوا أنتم على الأمور المنهجية، تخليش تفاصيل تستغرقكم في البحور، خليه الأسئلة عند الأمم المتقدمة، يقول لك السؤال نصف جهة، عندهم يتفننون في طرح الأسئلة. واحنا لأنه فارغين نعرف وش عارفين تقرر وجهين وجهين وقال فلان وقال ما نسألوش. قد تمر علينا مثلا أمر في تناقض يقوله أحد العلماء ويمر علينا ونقول هو لن ننبه عليه، يكون في تناقض ولا ننبه عليه. ليش؟ لأنه ما ننظرش نظرة تاع الباحثين. احنا على أساس احنا من نكون وعود العلماء وحاطين في الله الشعور باللي ما يغلطوش وباللي كذا وهكذا. لكن في حقيقة الأمر الشاهد عن الأمور المنهجية هذه ينبغي أن تركزوا عليها. ونحن لو كان الأمر فقط عبارة عن ليش نبحث البخاري المسلم؟ لا نزال نبحث من يوم ما بدأت البحوث العلمية تقريبا عندها 40 سنة، بالذات في الحديث أنه ما كانش البحث في تفسير كذا بالذات عند المصريين. مع الجامعات نشأت الجامعات الإسلامية كلهم يخدموا في الحديث وفي كتب الحديث والرجال وكذا وهم يطرحوا هذه المسائل. والرسائل العلمية في معظمها عن مناهج القوم، عن منهج أبي داود ومنهج البخاري، وتطور الأمر لنا البحث في بعض المسائل الجزئية عند هؤلاء الأئمة. في وقتنا هنا السعودية كان في جامعة أم القرى يقول منهج أبي داود في الحديث. كلام عام بس كان يناسب المرحلة. بس كان يجي واحد يقول لي هنا الآن راح ندير منهج أبي داود في الحديث، نقول له سبقك بها العكاكش. هذا خلاص زمان، هذا كان لما كان الناس ما تعرفش، كان مازال ماناش عارفين. ولينا كنا نتكلم بهذه العموميات. الان رانا ندخلوا في قضيه كيف اخرج ابو داود للوحدان او للمجاهيل او للمساتير، كيف اخرج لهذا الراوي المتروك. الامام مالك روى عن راوي المتروك، الشافعي روى عن راوي المتروك مثلا. نبحث عن في هذه القضايا الدقيقة الجزئية الأمور، بمعنى تطورت، ما بقاش نتكلم على أمور يعني ولا زمن أمور عامة وتضيع الطالب وما تفوش بحتى نتيجة. ولذلك المسائل في العلم، في المناهج العلمية المعاصرة، واحد متكي، واحد راح يقول، واحد على حكم، واحد يشرب الماء، أغسل وجهك، أغسل وجهك. في المناهج المعاصرة يدرسوا كل شيء ويحطوها من فضل منهج استقرائي. كنت تستقر إذا تبعت منهج استقرائي في مسألة من المسائل، منهج استقرائي ما يتحملش الموضوع كله، موضوع صغير تتبع مفرداتك وتخرج بنتيجة، تخرج بنتيجة. أما المواضيع الكبيرة هذه ما تدير فيها والو، ما كان والو غير تنقل ورأي فلان في كذا ورأي فلان في كذا. بصح من بعد تطورت المسألة، تطورت هذه اللي نقول لكم في الأمور المنهجية. زمان ما كانش عندهم الحدود والتعريفات، الحدود والتعريفات جت بعدين، وبعدين الدراسات المعاصرة. يمكن احنا هذا شيء جديد لم يطرحه المتأخرون، طرحوه في جزئيات بس ماهوش بشكل كلي كما راه الان في الوقت المعاصر. الوقت المعاصر من خلال الجامعات الكليات الشرعيه الان، ولا تبحث عن مفهوم الثقه عند هذا العالم او ذاك، عن مفهوم ليس بالقوي عند هذا العالم او ذاك، عند العله، عند في زياده الثقه للكتاب، في زياده الثقه وهكذا. على لانه مساله جزئيه وتخضعها للدراسه وتخرج بنتيجه. ويا ربي يدعو للنتائج، بعضها في قطعي بعضها في اجتهادي، ومعظمها ظني ولو اجتهادي خلال رسائلي وليس في الرسائل العلمية. ماشي رسائل الماستر تاعها، رسائل الماستر هذه ان شاء الله غير فقط تدرب، حاول تتقنها. لكن العبره كانت العبره زمان في الماجستير والدكتوراه، الان راح تقريبا هذه التدريب هذه عباره عن مذكره التخرج سنه رابعه، وبعدين يجي الدكتوراه. الدكتوراه لازم يقول لك ينبغي أن تأتي بالجديد خلال الاختيار، ولذلك في اختيار الموضوع يكون فيه معاناة وتكون فيه دراسة للمادة تكون فيه كل هذا بتحاول تأتي شوية بالجديد أو على الأقل تنقذ ظواهر ماضية وتنقض كتابات السابع وتقترح لها بذلك. البخاري شرط ثبوت اللقين، ثبوت اللقين باعتباره شرط صحة أصلا للصحة. أنا شهادة اشترط البخاري ثبوت اللقين مع المعاصرة، إيه هذا المعروف. وفي أصل الصحة ما له شرط كمال، وأن كل وإن كان شرط كمال فهذا الكلام المسلم يتنزل على المشرط، ما هو شرط كمال. كلام المسلم ما هو شرط أساس شرط كمال. هذا الحملة العامية هي شرط كمال، لأنه شرطه ما يخرجش من حتى على أساسه ما يخرجوش. إذا كان في الأحاديث المعنعلة إذا لم يثبت فيها اللقيط لقاء التلميذ لشيخه ما يخرجه الإمام البخاري. وده هو أساس الحملة تقريبا من الإمام المسلم، وده أساس المفاضلة أو التفاضل أو الأفضلية، أفضلية البخاري على مسلم بين مبررات الأفضلية هو هذا. لأنه ولذلك شفت ها؟ نعم ولذلك تحس أنا عندي إحساس شوية درست بعض الأحاديث عندي إحساس بأنه البخاري أمكن في الصنعة من الإمام المسلم، وبالذات من ناحية المقاصدية، شوف قضية مثلا عن المشي، عند درس الآن في المشي الحديث السنة الثالثة ماستر 2، هذه الصلاة تقطعها المرأة والحمار والكلب، الكلب والحمار، البخاري يخرجه أخرج استغرام السيدة عائشة في صحيح شبهتمونا بالكلاب أو بالدروب، ولم يخرج أصل الحديث. الآخر أخرج هذا وأخرج هذا، مسلم أخرج هذا أخرج كلام السيدة عائشة، البخاري اقتصر على استنتاج ولم يخرج أصل الحديث. ها؟ إعلال في تقديم إعلال المقاصدي في الحديث اللي كان يصلي مسلسا كان تعترف صلاة الحديث صحيحة وأنا نائمة طجة. نعم والإمام الشافعي يعارض هذا الحديث، يعارضه بحديث السيدة عائشة ويعارضه بمسألة أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن أنا أصلي بيني وبين ربي يصلي في أمان الله، الجمرات تمر لا تقطع لي صلاة، ويجي الكلب وجهه. هذه الشافعي يقولها في عصرنا الحاضر، واللي قالها الغزالي واللي إن شاء الله أنا أقولها، بل قالتها السيدة عائشة جعلتمونا دواء تسوون شبهتمونا بالكلاب نثرا قاسيا. يعني أساسا خرجت البخاري الحديث. وهي الدراسات المعمقة المفترض، وهذه الخليل إشارات حطوها في بالهم، وما زال الناس يسرون مع أنه الإمام الترمذي يقول بأنه الجمهور على خلاف هذا الحديث، جمهور على مستوى المذهب الفقهي على خلاف هذا الحديث، يقول به الحنابلة فقط. بس طلبتنا مع الأسف شبابنا مصرون على أنها تساوي الكلب والحمار وعلى أنها تقطع الصلاة، مصرون. هاي لكن هاي فكرتهم، هاي دت الإدارة، هاي دت الدراسة، هاي دت برا، دت كل شغلة. أقول لكم أنا تقطع الصلاة المرأة تقطع الصلاة، هاي دت كل شغلة. أم خاجل شوف هذا بقى كله في الإدارة في القرايا وفي الوسط كله، أقول تقطعين الصلاة. أما العلة في المثل يكفي لي رب، العلة في المثل يكفي أن يرد بها، أم يشترط أن يكون لها؟ لا لا لا لا، شوف بعض الأحيان العلة، بعض الأحيان، شوف أنا بتجربتي المتواضعة، كان بعض الأحاديث لم يخرجها الإمام من مكانها، بعضها لأن الرواة لم يرجعوا إلى شرط، يكون أخرجها مسلم، يضاف إليها أنه في السند شيء. أنه في السند شيء. مصدر الإيمان الدوري خرج عن شرط الموضوع. أي لأ بخاري تارك ذلك الحديث ليوجد إيمان. إيه صح. على كل حال الإمام الحاكم رحمه الله عظمة الله وكذا أكيد واحد مما تكثر كتب وتكثر آراءه يلا يختلف. المهم هذه إشارات إشارات المسألة نواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. يا ليت لو كانت تتمتع تقرأ حاجة على الثقة هذه باش ما نزيدوا نثريوا إن شاء الله بحسن إن شاء الله. لازم ما تنشد كده ما كانش يسأل كانش يستدري البنات. إذا كان المسألة فيها قضية حشمة وحيرة على جيب تقرأ هل مفروض طول تهري راكم تسمى تدربوا في الوقت وقبل تقطع الجامعة تدربوا في الوقت وقبل تخرجوا.